دخلت المسجد أثناء آذان الفجر ونويت أن أصلي تحية المسجد وركعتي الفجر معا بنية واحدة وصلاة واحدة، هل هذه الصلاة صحيحة؟ هذه الصلاة صحيحة، لكن إذا نويت أن تصلي راتبة الفجر يعني بعد الأذان تجزي عن تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنت لم تجلس حتى صليت ركعتين، فنية الراتبة راتبة الفجر راتبة لصلاة الفجر تجزي وتغني عن تحية المسجد. والقاعدة عند العلماء أن العبادة إذا كانت من جنس واحد دخلت إحداهما في الأخرى، فيعني ما يعني لا ينبغي لك أن تنوي نيتين، لكن نية واحدة كافية، أن أنوي الراتبة وتدخل فيها تحية المسجد. نعم. متى أصلي رواتب الظهر، قبل الأذان أم بعده؟ لا، بعد الأذان. الرواتب رواتب الظهر، ورواتب الظهر وردت الأحاديث أنه يصلى قبل الظهر أربع ركعات، ركعتان وركعتان، ولو صليتها أربع بسلام واحد صحة الصلاة. لكن ابن عمر يقول، وتعرفون ابن عمر رضي الله عنهما مكانته وحرصه على السنة، ليس كذلك؟ يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل ماذا؟ قبل صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان بعد قبل الفجر. هذا يقول، وكانت ساعة يعني التي قبل الفجر كانت ساعة لا أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وحدثتني بذلك حفصة. حفصة ما هي قرابة حفصة من ابن عمر؟ أخته. طيب، لكن وردت أحاديث أخرى، حديث أم سلمة، وحديث أحاديث أخرى صحاح، من صلى لله قبل الظهر 4 بنى الله له بيتا في الجنة، وفي لفظ حرمه الله على النار. فهذا الحمد لله خير. ابن عمر رضي الله عنهما تحدث عن علمه، وإن كان ابن عمر أضبط هنا، والحديث التي وردت قبل الظهر يحتمل أن تكون قبل صلاة الظهر وقبل الزوال، لكن هذه الصلاة يعني فيها خير وفيها ترغيب وفيها يعني فضل عظيم لمن صلاها. نعم. امرأة جاءت للعمرة وأتاها الحيض الآن، فماذا تفعل؟ هذه فيها تفصيل، إن كانت تستطيع البقاء حتى تطهر تحرم مع المعتمرين وتفعل معهم كل شيء إلا الطواف، لا تطوف حتى تطهر وتغتسل. أما إذا لم تستطع البقاء، مثل اللواتي يأتين من خارج هذه البلاد لا تستطيع البقاء حتى الطهر ولا تستطيع العودة، فلا تحرم، لا تحرم بالعمرة، وأرجو أن يكتب لها الأجر، لأن المانع الذي حصل لها مانع شرعي، مانع شرعي. الآن المرأة لو أن عليها كفارة مثلا جماع في نهار رمضان، أو كفارة ظهار يعني بالنسبة للزوج الظهار، لكن عليها كفارة جماع في نهار رمضان، أو كفارة قتل صوم شهرين متتابعين، وأتاها الحيض، تفطر أليس كذلك؟ وهي صائمة، تفطر ولا تفطر؟ تفطر، ولا يقطع التتابع الحيض، يعني إذا طهرت تبني على ما سبق. فأرجو أن يكتب لها الأجر هنا إذا منعها الحيض من إكمال العمرة. لكن إذا دخلت في العمرة ثم أتاها الحيض بعدما أحرمت بعد النية، هنا إذا كانت قد اشترطت، قالت لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، في هذه الحال يجوز لها أن تحل الإحرام إذا حاضت، لأن هذا يعتبر حابس، خصوصا التي لا تستطيع العود ولا تستطيع البقاء في مكة حتى الطهر. لكن إذا ما اشترطت، إذا ما اشترطت هنا هذه المشكلة، هنا هذه المشكلة، يعني إذا لم تشترط أحرمت بالعمرة ولم تشترط، في هذه الحال يلزمها البقاء حتى تطهر، أو يلزمها أن تذهب مع المعتمرين وتعود إلى بلدها وتعود إذا طهرت وتكمل العمرة، ولا يقربها زوجها حتى تأتي بالعمرة. أما إذا كان يلحقها ضرر شديد لا تستطيع البقاء ولا تستطيع العود، هذا فيها مسألة، فيها كلام يطول بها. وفق الله الجميع.